اهتموا يا أصحاب صور يا مصور يا وجهك يا الغالي قمر مدور اهتموا يا أصحاب صور يا مصور يا وجهك يا الغالي يا قمر مدور اهتموا يا أصحاب صور يا مصور يا وجهك يا الغالي قمر مدور سبحانه يا اللي خالق مثل هذا عجبينك طل العرق محلى رسمك سبحانه يا اللي خالق مثل هذا عجبينك طل العرق والبسم على شفافك نور بارك يا نسم وفرحة قلبي بالسهرية سبحان العدل طولك يا عود الزان سبحانه يا اللي صور صورة الإنسان سبحان العدل طولك يا عود الزان سبحانه يا اللي صور صورة الإنسان احمد ربك واشكر له طول الزمان ودي فرضك والسنة النبوية هلا ويا نور عيني ويا عيني يا خي العريس الغالي عليا هلا